بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الطهارة. الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث، ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله، والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والآجر ونحوه. فصل: إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت، ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. إذن هذا الفصل الأول يتحدث فيه المصنف عن الطهارة، والطهارة في اللغة معناها النظافة أو النقاوة من الأوساخ ونحوها، وشرعا صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. عندما نقول في تعريف الطهارة بأنها صفة، معناه أنها ليست حسية، ليست أمرا حسيا يرى أو يلمس أو يشم، لا يعرف بأحد الحواس، معناها صفة يوصف بها الشخص عندما يقوم بعملية الطهارة، يوصف بأنه متطهر. ولكن لا فرق بين الشخص المتطهر والشخص غير المتطهر من ناحية الحسية. إذن هي صفة حكمية وليست أمرا حسيا يلمس أو يرى، صفة حكمية توجب لمن اتصف بها، توجب له جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، توجب لمن اتصف بها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. به اللي هو البدن والثوب، وفيه اللي هو المكان. توجب لمن اتصف بها جواز استباحة الصلاة به اللي هو الثوب، وفيه اللي هو المكان، وله اللي هو الإنسان نفسه، اللي هو صاحب، اللي هو الشخص نفسه، توجب له جواز استباحة الصلاة. إذن من اتصف بها جازت له الصلاة هو ببدنه إذا كان متصفا بالطهارة، وجازت له الصلاة به اللي هو الثوب الذي يلبس إذا كان هذا الثوب موصوف بمتصف بالطهارة، وجازت له الصلاة فيه اللي هو المكان الذي يصلي فيه. والمقصود بالمكان هنا المكان الذي تمسه أعضاء المصلي أثناء الصلاة، في قيامه أو جلوسه أو سجوده، ما زاد على ذلك لا تشترط طهارته. فالمكان المقصود به البقعة التي تمسها أعضاء المصلي أثناء الصلاة في حال قيامه أو جلوسه أو سجوده، وما زاد على ذلك لا تشترط طهارته. إذن هذا تعريف الطهارة، وهي كما ذكر المصنف قسمان، تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث. نعم. أي نعم، تعريف لابن عرفة. نعم. الطهارة كما ذكر المصنف تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. الطهارة قسمان: طهارة مبتدأ وقسمان خبره. الطهارة قسمان، أنا تنقسم إلى قسمين: حدث، طهارة حدث وطهارة خبث. فالحدث هو المنع المرتب على الأعضاء، معناها المنع المرتب على الأعضاء كلا أو بعضا، المنع المرتب على الأعضاء كلا أو بعضا. هذا المنع لا يرتفع إلا بالطهارة. طبعا هذا المنع يحصل عندما يكون الإنسان قد حصل له ناقض من نواقض الطهارة. نواقض الطهارة الصغرى ستأتينا، ونواقض الطهارة الكبرى أيضا ستأتينا. عندما يحصل للإنسان ناقض للطهارة الصغرى أو ناقض للطهارة الكبرى، يصبح عليه منع، مرتب عليه منع يمنعه من فعل ما تشترط فيه الطهارة كالصلاة ونحوها. فهذا هو القسم الأول اللي هو طهارة الحدث، معناها الطهارة من الحدث أي المنع المرتب على الأعضاء كلا أو بعضا. المنع المرتب على الأعضاء إذا كان على كل الأعضاء طهارته هي الطهارة الكبرى وستأتي، وهي الغسل. وإذا كان يتعلق ببعض الأعضاء فهو الحدث الأصغر، وسيأتينا أنه يرتفع بالوضوء. إذن القسم الأول طهارة الحدث، والقسم الثاني هو طهارة الخبث. الخبث المقصود به النجاسة، والنجاسة هنا المقصود بها عين النجاسة أو حكم النجاسة. إذن طهارة الخبث معناها الطهارة من الخبث، والخبث إما عين النجاسة أو حكم النجاسة، لأن العين قد تزول بغير الماء الطهور الذي سيأتي أنه شرط للطهارة، فيبقى الحكم لا بد من التطهر منه، لا بد من تطهير الثوب أو البدن منه بالماء الطهور. لأن النجاسة تشمل عين النجاسة وتشمل حكم النجاسة اللي يسمى حكم الخبث. طهارة الخبث معناها الخبث اللي هي النجاسة أو حكم الخبث، وذلك عندما تزول العين بغير الماء الطهور يبقى الحكم لا بد له من الماء الطهور. طبعا من فوائد لتفيد في إزالة عين النجاسة أن النجاسة إذا أزيلت عينها لا تنتقي، لكن يبقى حكمها، بينما إذا بقيت العين قد تنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. إذن طهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث، ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. من هو هنا قبل أن يتكلم عن ما تحصل به طهارة الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر، وما تحصل به طهارة الخبث اللي هو إزالة النجاسة أو حكم النجاسة، تكلم عن ما تحصل به الطهارتان وهو الماء الطهور هو الذي تحصل به الطهارتان: طهارة الحدث وطهارة الخبث. ولذلك قال: لا يصح الجميع، أي طهارة الحدث وطهارة الخبث إلا بالماء الطاهر المطهر، الماء الطاهر المطهر. الماء الطاهر في نفسه احترازا من الماء النجس، المطهر لغيره احترازا من الماء الطاهر غير المطهر لغيره. معناها أنه يؤخذ من كلام المصنف أن هناك ماء نجس وهناك ماء طاهر وهناك ماء مطهر، ولا يسمى الماء الطهور. إذن أقسام المياه عندنا ثلاثة: متنجس وطاهر ومطهر. أي نعم. ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر، بالماء الطاهر المطهر لغيره. ثم بين صفة الماء الطاهر المطهر لغيره، والذي يعبر عنه بالماء الطهور يعبر عنه أيضا في المذهب بالماء المطلق. الماء الطاهر المطهر لغيره يعبر عنه بالماء الطهور ويعبر عنه بالماء المطلق. بين صفة الماء الطهور بقوله: وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا. يعني الماء الطهور هذا الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، معناها لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة. لم يتغير بما يفارقه غالبا. قوله بما يفارقه غالبا احترازا من ماذا؟ احتراز من تغيره بما يلازمه، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. إذن عندنا الماء الطهور إما أن يكون بقي على أصل خلقته التي خرج بها من الأرض أو نزل بها من السماء، فهذا طهور قطعا، أو تغير بما يلازمه، بما يلازمه، فهذا أيضا في حكم الأول فهو طهور. أما إن تغير بما يفارقه غالبا، الأشياء التي لا تلازم الماء وتفتك عنه وتفارقه في الغالب، هذه هي التي إذا تغير بها الماء لم يعد طهورا. وبعد أن يتغير ماذا نسميه؟ نسميه طاهر، بس أيوة، قد نسميه طاهرا وقد نسميه نجسا بحكم ما تغير به. إذا تغير بشيء طاهر كالزيت، الزيت مثلا نصلح مثالين يعني كالزيت والسمن، الزيت مثال للطاهر والسمن يعني مثال يحتمل الأمرين، قد يكون سمن طاهر وسمن غير نجس، والدسم. معناها أنه إذا تغير بما يفارقه، إذا كان هذا الشيء الذي تغير به طاهرا فالماء طاهر لكنه غير مطهر، وإن كان هذا الشيء الذي تغير به نجس فهو متنجس أصلا. إذن من هنا عرفنا أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام: طهور وهو الذي بقي على أوصافه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، أو تغير بما لا يفارقه، معناها بما يلازمه، فهذا هو الماء الطهور. الزيت ما بينفصل عن الماء؟ نعم، الزيت ما بينفصل عن الماء؟ الزيت يختلط مع الماء؟ لا، هو ليس ليس ليس المقصود بالملازمة بعد الاختلاط، الملازمة أو المفارقة قبل الاختلاط. الزيت شيء منفصل عن الماء لا علاقة له بالماء، معناته أنه إذا اختلط بالماء كان هذا الاختلاط مؤثر، أصبح الماء غير طهور، أصبح طاهرا لكنه غير طهور لأنه تغير بشيء غير ملازم للماء. الزيت مادة منفصلة عن الماء لا علاقة لها بالماء. أنا مقصود أن الزيت لا يختلط مع الماء، يختلط ينفصل، لا يختلط. هذا هناك مسألة اختلفوا فيها، فيه نوع من الزيوت فيه نوع من الزيوت. إيه فيه نوع من الزيوت. نوع من الزيوت اختلفوا فيه هل يمازج الماء أم لا يمازجه. هذا اختلفوا فيه على قولين. يعني إذا لاصق ولم يمازج ثم أزيل من الماء يبقى طهور. طبعا اختلفوا فيه والخلافهم فيه يسمى خلاف في حال، معناها في إمكانية وقوع أمر أو عدم إمكانيته. من قالوا أنه يضر قالوا لأن الزيت إذا خالط الماء لا بد أن يمتزج به ولا يمكن أن ينفصل عنه انفصالا تاما. وهناك من قال أن ذلك ممكن، لكن في النهاية لو أمكن نحن في النهاية ننظر إلى الماء. إذا خلطنا زيتا بالماء وأزلنا الزيت وبقي الماء غير متغير نحن نحكم عليه بحسب ما نراه. أي نعم، لكن هل هذا ممكن أو غير ممكن هذا أمر آخر. لكن المهم القاعدة ثابتة، إذا أزلنا عنه الزيت وبقي الماء غير متغير فالماء طهور، لأنه عندنا ماء غير متغير في النهاية. أي نعم. خلاف في إمكانية وقوعها، يعني هل هذا ممكن والله لا. أي نعم. كالزيت والسمن والدسم كله، الدسم كله بجميع أنواعه، هذا كله مثال للأشياء التي تفارق الماء ولا تلازمه، وبالتالي تغير الماء بها يخرجه من الطهورية إما إلى الطاهرية فقط أو إلى أنه يصبح متنجس. والوذح هو ما يتعلق بأصواف الغنم من البعر والبول في مكان بروكها ومكانها، هذا الوسخ يسمى الوذح، ليكون عالق يعني عالق بأصواف الغنم يسمى الوذح. هذا الوذح وإن كان هو فيه تراب لكن فيه غير التراب، لأن التراب تغير الماء بها لا يضر، لذلك نصع الوذح لأن الوذح فيه شيء من التراب لكن ليس ترابا فقط، فيه بول وربما فيه شيء من الشعر أو من الوسخ البعر مثلا إلى آخره، ذلك نص عليه. على إيش؟ على أنه تغير الماء به مضر. لا ما أتكلم عن مسألة أنه طاهر ولا نجس، أتكلم عنه يضر الماء لم يعد طهورا. لكن يبقى طاهرا. نعم، لأن عندنا أن المباح الأكل بوله ورجيعه طاهران. إذا انتقل من طهور إلى طاهر. أي نعم. والصابون نعم. الوذح أو الوذح أظن فيه أيضا هو ما يتعلق بأصواف الغنم من البعر والبول. نعم. من حيث اللغة يعني من حيث معنى الكلمة، ولكن لا فرق بين الغنم وغيرها. نعم. والصابون هذا مثال أيضا لما يفارق الماء ولا يلازمه، هذا تغير الماء به مضر. الصابون إذا تغير به الماء أصبح الماء غير طهور لكنه يبقى طاهرا. والوسخ ونحوه، ولا بأس بالتراب، هذا الأشياء التي تلازم الماء كالتراب والحمأة. والحمأة اللي هو هذا الطين النتن يسمى الحمأة. أي نعم. والسبخة يعني المكان الأرض المالحة يتغير عليها نزل عليها الماء يصير الماء في هذه الملوحة. لا الحمأة ليست الفحم. أي نعم. شيخنا سؤال. نعم. لا تراب إذا نقل الوضع على الماء. حتى لو نقل لا يضر. نحن نفهم مثلا ما في ماء قليل كثير. لا ما في ماء قليل ولا كثير. العبرة بالتغير بغض النظر عن قلة الماء وكثرته. إذا تغير بما يفارقه لم يعد طهورا، وإذا سلم من التغير حتى لو كان قليلا فهو باق على طهوريته. هنا والسبخة والآجر ونحوه. الآجر اللي هو الطين، الطين المحروق ونحو ذلك من كل ما يلازم الماء، ومنه ما تولد من الماء، ما تولد من الماء من سواء كان من حيوانات أو من أو الخز اللي يكون يطفو على سطح الماء أو يكون في جوانب الماء، وكذلك السمك اللي يعيش في الماء والحيوانات ما تولد من الماء، وكذلك المكان يستقر فيه الماء يتغير به أيضا لا يضر. إذن تحصل عندنا أن الماء انقسم إلى ثلاث أقسام: ماء طهور وهو الذي تحصل به الطهارة بشكل عام، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، وهذا الماء الطهور هو إما أن يكون باق على أوصافه التي خلق عليها لم يتغير عنها، أو تغير بما يلازمه. أما إن تغير بما يفارقه، فإن تغير بطاهر فهو طاهر لكنه غير مطهر، وإن تغير بنجس فهو متنجس. الفرق بين الطاهر والمتنجس أن الطاهر يستخدم في العادات، يمكن يستخدم في الأكل وفي الشرب وفي غير ذلك من العادات، أما المتنجس فلا يستخدم إلا ما استثني لبعض المصالح كالزراعة ونحو ذلك. في غير يعني في العادات غير أذواق الآدمي، غير أكل آدمي أو الشرب، ممكن أن يستخدم في سقي الزروع ونحو ذلك اللي هو الماء المتنجس. أما الماء الطاهر فيستخدم في جميع العادات، ممكن يستخدم في الأكل وفي الشرب وفي غير ذلك، لكنه لا يستخدم، لا يصلح للطهارة. الخز مو يلبس؟ لا، الخز موجود أيضا. الخز اللي يلبس هذا مختلط بين الحرير وغير الحرير، أو القز، فيه الخز وفيه القز، الثياب اللي تكون مختلط فيها حرير وغير الحرير. يعني ماذا الشيخ الذي لا يفارق؟ نعم، الخز كذلك هنا المقصود به هذا الشيء، عندما تشوف الماء الراكد يكون فيه أشياء يعني لونها يعني أخضر تطفو على سطح الماء، هذا هو يسمى الخز. أو النباتات اللي تكون في حواشي الماء. نعم. الشيخ يعني والودك، شو معنى الودك؟ شيء يصنع من او يعمل من الشحوم، معناها تذاب الشحوم ويسمى منها يسمى ودك بعد يعني إذابتها. بعض الشحوم تؤخذ وتذاب ثم تخزن تسمى يعني ودك. الودك معناها الشحم المذاب المجمد، معناها يذاب ثم يترك يجمد. كانت الناس تستخدمه كيعني إدام، يعني يذيبون الشحم ثم يتركوه يجمد ويبقى عندهم فترة طويلة يأخذ كإدام. إذا صنعوا طعاما أخذوا شيء من الودك وجعلوه عليه، مثل الإدام، مثل الزيت، يعني يقوم مقام الزيت تماما. فصل: إذا تعينت النجاسة غسل محلها. من بعد أن ذكر أنواع المياه وما تحصل به الطهارة من الماء، بدأ بذكر كيفية طهارة الخبث. طهارة الخبث، وبدأ بالكلام عليها لقلة الكلام عليها، لأن يعني الكلام على طهارة الحدث يعني أشمل وأطول. قال إذا تعينت النجاسة غسل محلها، يعني الخبث اللي هو النجاسة كما ذكرنا إزالتها معناها غسلها بالماء الطهور حتى ينفصل الماء غير متغير بها، يعني علامة أو أمارة إزالة النجاسة أن ينفصل الماء عن المحل المغسول وهو غير متغير بها، لا بلونها ولا برائحتها. هذا هو علامة أن النجاسة يعني قد زالت. طبعا لا تحتاج إلى نية، لأنها من باب التروك لا تحتاج إلى نية، وليست لها طريقة محددة، ممكن يصب عليها، ممكن لا يحتاج أيضا العرق، العرق وسيلة فقط، إذا كانت تحتاج إلى لا تزول إلا بالعرق لا بد من العرق، لكن العرق ليس شرطا. إذا كانت يعني رطبة لا تحتاج إلى عرق فلا يحتاج، إذا كانت إزالتها تتوقف على العرق لا بد من العرق. إذا لا بد أن يصب عليها الماء، ولا فرق بين أن تصب عليها الماء أو تجعل المكان مغسول في الماء، نفس الشيء. المهم لا بد أن تكرر العملية حتى ينفصل الماء سليم من النجاسة. هذه النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن أو المكان اللي هم اللي قلنا لهم إزالة النجاسة عنهم، هذه هي هو اللي تتحقق به الطهارة، إذا أصابته الواجب هو غسل المكان الذي أصابته فقط إذا كان محددا، يعني إذا أصابت هذا المكان الواجب غسل هذا المكان فقط، ما عداه لا يجب غسله. لذلك قال إذا تعينت النجاسة غسل محلها فقط، ولا يجب غسل ما زاد على ذلك المحل. أما إن التبست، يعني إنسان أصابته نجاسة ولكن ما يدري هل أصابت ثوبه من هذا المكان أو من هذا المكان، هو متردد بين هذه المنطقة كلها، هنا يجب غسل المنطقة التي حصل فيها الشك كلها، هو تأكد من إصابة النجاسة لكن مكانها بالضبط لا يعرفه، فيجب أن يغسل كل المنطقة التي يشك أو يحتمل أن تكون أصابتها، هذا هو اللي تحصل به الطهارة في هذه الحالة. إذن النجاسة إذا أصابت البدن أو الثوب أو المكان، إما أن يتحدد مكانها فيجب غسله فقط، وإما أن يلتبس مكانها فيجب غسل المكان كله اللي هو محل الشك ومحل الالتباس. فمن شك في إصابة النجاسة نضح. إذن وجوب الغسل لا يكون إلا عندما يتأكد أو يظن إصابة النجاسة. أما إن شك في إصابة النجاسة، يعني هو مر بمكان فيه نجاسة وشك هل أصابته أم لا، فهنا يجب عليه النضح. النضح معناه هو الرش باليد أو غيره، يعني يرش المكان الذي شك في إصابة النجاسة له، يرشه بيده أو بغير ذلك، حتى لو شخص عنده هوز فيه ماء قال له مثلا يرش عليه فيرش عليه يكفيه ذلك. من شك في إصابة النجاسة نضح، وهذا مأخوذ من حديث لمروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا احتلم يغسل المكان اللي فيه المني ثم ينضح الباقي لأنه مشكوك فيه. فالمكان اللي فيه نجاسة واضحة يغسلها ثم ينضح الباقي لأنه محل شك. ومن شك في إصابة النجاسة نضح. وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. ما الفرق بين هذه وبين ما قبلها؟ ما قبلها قلنا من شك في إصابة النجاسة نضح، وهنا قال وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح. فما الفرق بين الأمرين؟ إيه؟ أول واحد متأكد أنه نجس بس شاكك النجاح عليه ولا؟ أيوة. أما الحالة الثانية مو متيقن أنه هذا نجس، يمكن يكون طاهر أصلا. أيوة. فلا يجب النضح. أيوة. يذهب المسواك. أيوة. هنا وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح. هذه يعني عكس المسألة السابقة. هنا تأكد من الإصابة لكن شك في نجاسة المصيب الشيء الذي أصابه، فهنا يبقى ما دام مشكوك في نجاسة يبقى على الأصل اللي هو الطهارة فلا نضح، ومن باب أولى أنه لا غسل. ومن باب أولى إذا شك فيهما، شك في النجاسة وشك في الإصابة، إذن النضح عندنا ثلاث حالات: تأكد أو ظن إصابة النجاسة فهذا يوجب الغسل، الشك في في في في في الإصابة مع تيقن النجاسة والشك في الإصابة هذا يوجب النضح. أما الشك في الإصابة أو في النجاسة أما الشك في النجاسة أو الشك في الإصابة والنجاسة معا فهذا لا يوجب شيئا. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع. إزالة النجاسة اللي هي طهارة الخبث هذه فيها خلاف المذهب في حكمها، لكن المصنف طبعا مشى على المشهور أنها أن إزالتها واجبة شرط في صحة الصلاة مع الذكر والقدرة. طبعا مع الذكر والقدرة واجبة، مع الذكر والقدرة. وفيها قول بالسنية، فيها قول بالسنية. أي نعم، وهو قول ليس ضعيفا، لكن المشهور أنها واجبة شرط في صحة الصلاة مع الذكر والقدرة. شنو مع الذكر والقدرة؟ معناها من كان عالما بها قادرا على إزالتها وصلى بها في بدنه أو في ثوبه أو في مكانه فصلاته باطلة. أما من كان عالما بها لكنه عاجز عن إزالتها فصلاته صحيحة، ومن صلى بها ناسيا عنها حتى انتهت صلاته فصلاته صحيحة. وسيأتينا نتندب له الإعادة في الوقت. قول الثاني إيش هو؟ قول الثاني هو السنية، يعني أنت لو جريت قادر ومع ذلك صلاتك صحيحة. هذا يوجد قول في المذهب بهذا. من قالوا بالسنية، القول معناه نريد أن نطير به كثيرا، لكن قول بالسنية في النهاية اختلفوا القائلون بالسنية انقسموا إلى قسمين. قسم في النهاية يرجع إلى إلى إلى القول بالوجوب من حيث النتيجة، قد صلى بها قادرا عامدا أعاد صلاته. وقول الثاني لا، يقول إذا صلى بها حتى قادرا عامدا صلاته صحيحة. ترك السنة. أي نعم. أي نعم. المفردات المذهب. إذن لكن لا نستطيع أن نقول بأنها من مفرداته لأنها ليست هي المذهب. وإنما قول. قول في المذهب. أي نعم. أي نعم. قول في المذهب. نعم. ولذلك قال ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع. لماذا يقطع؟ لأنه تذكرها أثناء الصلاة، هنا خلاص قبل التذكر لا شيء عليه، لكن بعد التذكر قطع الصلاة لأنه أصبح متذكرا وعالما بها، فيجب عليه قطع الصلاة لبطلانها. ولكن هذا القطع شرط فيه أن لا يخاف خروج الوقت، لا يخاف خروج الوقت، معناها يكون عنده متسع من الوقت وعنده ما يزيل به النجاسة أو يستبدل به الثوب إذا كانت النجاسة في ثوبه. إذا كان الوقت ضيق، لو قطع صلاته وذهب لإزالة النجاسة لخرج الوقت الذي هو فيه سواء كان اختياريا أو ضروريا، فلا يقطع صلاته، لأن القاعدة أن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على طهارة الخبث. المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على طهارة الخبث. لماذا؟ لأنها فيها قول قلنا أنه ليس ضعيفا بالسنية، عندنا مراعاة الخلاف من أصول مذهب. إذن هنا من تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت، فهنا يقدم الوقت ويبقى في صلاته وتكون صلاته صحيحة. لكن لا بد أيضا شرط آخر، أن يكون عنده ما يزيل به النجاسة أو يستبدل به الثوب إذا كان ثوبه هو اللي نجس. إذا كان ما عنده ما يزيل به النجاسة ولا يملك ثوبا آخر يكمل، لأنه عاجز، والعاجز ساقط عنه إزالة النجاسة. ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. أما الشخص اللي صلى ناسيا عن النجاسة وبعد أن أتم صلاته وسلم منها تذكر أنه صلى بثوب أو بدن نجس أو في مكان نجس، فصلاته صحيحة لأنه لم يحصل له العلم حتى انتهى من الصلاة، ولكن تندب له الإعادة في الوقت. الإعادة في الوقت معناها يندب له أن يعيدها بعد إزالة النجاسة ما دام في الوقت. أما إذا خرج الوقت فلا تطلب منه الإعادة. إلى هذا الحد نتوقف في المشهد. نعم. مذكورة في المثل اللون والرائحة مع بعض ولا واحدة فيهم؟ لا، لونه أو طعمه أو رائحته. لا أفضل المذكور دخل فقط النجاسة، اللون من غير الطعم اللي هي في المثل. لا الطعم. لا أفضل شيء اللي هي إزالة النجاسة بحيث لا يبقى لونها وريحها.